بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فموعدنا في هذا اليوم المبارك أن نتكلم حول قضية العقل عند الأشاعرة، وهي قضية كبرى وبلية عظمى. فهم قالوا بتقديم العقل على النصوص الشرعية وتأويل أي نص شرعي أو حتى نفيه إذا عارض هذا النص معقولاتهم وعقولهم وتصوراتهم وأنظارهم، وهي قضية موروثة عن المعتزلة الأوائل الذين عظموا العقل فوق مكانته وبوؤوه منزلة دون منزلته. ونحن عندما نتكلم بمثل هذا القول فإننا لا نعني أن نهمل العقل، وكيف نهمله وهو ما خاطب الله به أهله أمرا ونهيا. فالعاقل ليس مكلف، ليس مكلفا، ولا يكلف إلا العاقل. وجاءت نصوص الشريعة متضافرة متكاثرة في بيان منزلة العقل والحث على إعمال العقل والتدبر والنظر وما إلى ذلك، لكن هذا كله عندنا منضبط بالواجب الذي أناط الله تعالى به هذا العقل، ألا وهو الفهم عن الله، وليس الحكم على أحكام الله أو أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونصوص الأشاعرة في باب العقل كثيرة، لكن لعل أشهرها وأجمعها وأمتنها في وجهة نظرهم ما ذكره الفخر الرازي في كتابه أساس التقديس أو تأسيس التقديس، حيث وضع لهم قانونا كليا زعم يثبت فيه منزلة العقل وأنها أهم من النصوص وأنها الحاكمة على النصوص. ونحن نورد كلامه ونعلق عليه تعليقا يوضحه قبل أن ننقل كلام أهل العلم في رده. يقول اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. هذه جملة تحتاج أن نقف عندها. يقول الدلائل القطعية، الحقيقة أنه كما قال بعض العلماء لا يكاد يسلم دليل عقلي مما يخبر به هؤلاء، لا يكاد يسلم من النقد والطعن. فما هو دليل قطعي عقلي عند زيد قد يكون ظنيا عند عمرو، وما يكون دليلا عقليا ها هنا فقد يكون قائما على الوهم ومبنيا على التوهم هنالك. وإذ الأمر كذلك فنقول ما بني على فاسد فهو فاسد، فاعتبار هذا الدليل العقلي قطعيا هو الذي سيبنى عليه رد هذا الدليل النقلي أو التشكيك به أو حتى تأويله. هذه واحدة. قوله ثم وجدنا أدلة نقلية، هذه الكلمة في الحقيقة أشمل من أن يكون المقصود بها فقط السنة، بل قد يدخل بها القرآن الكريم. ولئن كان القصد بها السنة فقط فهي عورة وسوءة، فكيف إذا كان المقصود بها القرآن والسنة؟ فالعورة أشد سوءة والسوءة أشد إفكا. قالوا يشعر ظاهرها بخلاف ذلك، انظروا إلى هذا التعبير ما أشنعه، يشعر. وهل مجرد الإشعار هو حجة أو الشعور؟ وهل مجرد الإحساس هو قطع أو سبيل إلى القطع؟ أم هو لا يخرج عن دائرة الظن والوهم وما إلى ذلك؟ قال هنالك إذا كان الأمر كذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة. حتى النتيجة احتمالية، لا يخلو من أحد أربعة أمور، وهذا أيضا مما ينقض وينقض أصل الفكرة. يقول إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل يعني معا فيلزم تصديق النقيضين وهو محال، يعني العقل قام على إنكار هذا النقل في هذه الجزئية، ونحن الآن أمام تصديق إنكار العقل وموافقة النقل، وهذا تصديق النقيضين يعني السالب والموجب، المنكر والمنكر، وهو محال. نقول نعم هو محال. لماذا؟ لأن أصل الشبهة العقلية ليست قائمة. الشرع العظيم جاء لضبط العقول، فالعقول متفاوتة. ماذا يقول الله عز وجل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قوله فإن تنازعتم في شيء، ما أصل هذا التنازع وسببه؟ اختلاف الأفهام. وما سبب اختلاف الأفهام؟ تفاوت العقول. إذن الرد إلى الكتاب والسنة هو المرجع لاختلاف العقول، لا أن نجعل الرد إلى الكتاب والسنة أصلا يقابله العقل فنجعل العقل والنقل نقيضين. فهذا الاحتمال الأول احتمال فاسد. قال وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية، وأيضا هذا مثل السابق، فإما تصديق الطرفين وهو محال، وإما تكذيب النقل وتصديق العقل. قلنا تصديق العقل في الأمور العقلية المحضة، لكن الله تبارك وتعالى في شريعته في كتابه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أمورا غيبية، بيّن لنا أمورا لا مجال للعقل فيها إلا الاستسلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود ماذا قال؟ قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. علي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن القدم أو الخف أولى من المسح على ظاهره. هذا الدين أول صفات أهله يؤمنون بالغيب، والغيب أشمل من أن يكون عقيدة فقط، هنالك غيب متعلق بالعلل والحكم، ليس فقط الغيب المتعلق بالعقائد الغيبية المحجوبة عنا. فكيف تكذب أو كيف تكذب الظواهر النقلية لمجرد عدم استيعاب الظواهر العقلية لها وهي القاصرة عنها والضعيفة دونها وغير القادرة عليها؟ نعم، إذا فرضنا، وهذا فرض أشبه ما يكون بالمحال، إذا فرضنا أن هنالك نصا شرعيا جاء يصادم قضية عقلية لا تقبل عن الشك، مثلا هنالك أحاديث رويت في عمر الدنيا أكثر العلماء على ردها، بعض العلماء على تصحيحها، وكتب السيوطي رسالة سماها الكشف في تجاوزها عمر هذه الأمة الألف، بيّن أنه في سنة كذا وكذا تبعا لهذه النصوص تنتهي الدنيا. جاء هذا التاريخ ولم تنتهي الدنيا. الآن هل بقيت شبهة أو ريبة أو حجة في قبول هذا النقل؟ لا، هذا نقل مرفوض. لماذا؟ لأنه خالف العقل والإحساس والموجود مخالفة لا تقبل التمهل والإمهال والانتظار والتفكير، وبالتالي فما كان هذا حكمه نقول الخطأ فيه إذا كان سنده صحيحا، إذا افترضنا أن سنده صحيح يكون الحكم فيه من راويه، فالراوي قد يخطئ، نحن قلنا الراوي الثقة قد يخطئ، لكن الأصل فيه الثقة والأصل فيه القبول، ولا نطرق الخطأ لمجرد احتمال. الآن ما دمنا عاينا الخطأ معاينة قطعية لا يختلف فيها عقلان ولا ينتطع فيها كبشان، فحينئذ نقول هذا من خطأ الرواة بعد أن ثبت بصورة تامة خطأهم. لكن أنا أسأل، كم من مثل هذه الصورة حكم الأشاعرة بتقديم العقل على النقل؟ أكاد أقول ولا بصورة، وإذا وجد فنادر، والنادر لا حكم له. إذن عدم استيعاب العقل لقضية نقلية سواء وردت في الكتاب أو في السنة لا يعني ذلك أن نكذب النقل، بل الواجب أن يخضع العقل. قال وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية وذلك باطل. نقول الباطل هذا الباطل، لأن القضية ليست مجرد تصديق وتكذيب في هذا الإطار. القضية هنا متعلقة بالفهم وبالإيمان بالغيب وبإدراك المحسوسات. ونحن ذكرنا مثلا قبل أيام في بعض مجالسنا، لو أننا قبل 150 سنة قلنا لرجل فلاح يعيش في بعض هذه المزارع: ما رأيك لو أن كتلة الحديد هذه، كتلة حديد لا تكون إلا بمقدار 10 كيلوغرامات أو 20 كيلوغرامات، ما رأيك تراها في السماء؟ يقول: إما أنت مجنون أو أنت تظنني مجنونا، هذا مستحيل، هذا لا يقبله عقلي، لأن عقله لم يستوعب الصورة. فكيف الآن ونحن نرى كتلة الحديد وهي تساوي وتزن أطنانا تطير في الهواء؟ نقبل ذلك؟ نحن أنفسنا لو عرض علينا هذا التصور قبل اختراع الطائرات والله لجحدنا ذلك وأنكرناه بالعقل المجرد. وكما قلنا، لو قيل لأحد العلماء قبل عصر الطباعة، ولا أريد أن أقول قبل عصر الكمبيوتر، قبل عصر الطباعة يوجد نسخة من صحيح البخاري في الجيب، أقل نسخة من صحيح البخاري نسخت عند النساخين في المخطوطات القديمة، الله أعلم ممكن بكتاب يصل إلى 10 كيلوغرامات أو أكثر أو أقل، فأي جيب يتسع وأي صندوق يحمل؟ الآن ترى في جهاز الهاتف أو ترى في السي دي وهو لا يزن إلا 3 غرامات 4 غرامات، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد و عشرات بل مئات بل الألوف من الكتب. هذا والله لو قبل سنوات قليلة قيل لنا ما صدقنا. إذن العقل له حدوده، ما لم يدركه العقل لا يجوز له أن ينفيه، وإنما الواجب عليه أن يخضع له إذا جاء هذا الأمر ممن هو أهل لقوله. طبيب فحص رجلا وقال له: أنت في معدتك اكتشفنا في بطنك دودة شريطية. قل: دود في بطني؟ كيف يكون هذا؟ من أين يأتي الدود؟ لكن هذا طبيب وهو ثقة، فيقول: نعم، أريد أن تخلصني من الدود. لا يسأل كيف جاء الدود ومتى، يريد أن يتخلص. انتهى وسلم بوجود الدود، الآن انتقلنا إلى مشكلة أخرى وهي إخراج الدود. وعلى هذا فقس، فكيف إذا كان هذا الدين وهذا القرآن وهذه السنة من لدن حكيم حميد خبير يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فلا يسعنا إلا التسليم والاستسلام والخضوع ليدرك العقل أن هذا منزله وأن هذا إطاره وأن هذا مقداره وأنه لا يجوز له إلا الاستسلام لما جهل وإلا الخضوع بين يدي ما لم يدركه لتفاوت هذه العقول ونقصانها من جهة ولكمال الشريعة وتمامها من جهة أخرى. قال لأنه لا يمكننا أن نعرف، انظروا التعليل الفاسد. الآن أراد بعد أن انتهى من الثلاثة احتمالات الأولى أراد أن يعلل سبب ردها ليسلم له الاحتمال الرابع وهو تقديم العقل على النقل. يقول لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذه مقدمة صحيحة؟ هذه مقدمة أستطيع أن أقول ظاهرها فيه الصحة لكن باطنها من قبله العذاب. بمعنى أن ثمة فرقا بين خطاب العقل في أول الإيمان وبين خطاب العقل بعد القناعة بالإيمان، ونحن دائما نذكر على ذلك مثلا سهلا ويسيرا. نقول لو أن أحدا من الناس أصيب بمرض وهذا المرض عضال، نسأل الله لنا ولكم العافية وللمسلمين أجمعين، هل هذا المريض يذهب إلى أي طبيب أم يذهب إلى الطبيب الاختصاصي؟ يذهب إلى الطبيب الاختصاصي. هل يذهب إلى أي طبيب اختصاصي أم يذهب إلى الطبيب الاختصاصي صاحب الخبرة؟ لا شك ولا ريب أنه سيذهب إلى الطبيب الاختصاصي صاحب الخبرة. إذا ذهب إلى الطبيب الاختصاصي صاحب الخبرة فهو يذهب والقناعة عنده، أم يذهب وينتظر القناعة؟ أسأل، هل ذهب إلى الطبيب الاختصاصي صاحب الخبرة ينتظر القناعة أم ذهب إليه وهو مقتنع به وواثق من قدراته؟ لا شك ولا ريب أنه لا يذهب إليه إلا وهو واثق ومطمئن من قدراته، وإلا لو كان الأمر غير ذلك لذهب ليعالج مرضه العضال عند المزارع أو عند المحامي أو عند التاجر أو عند الصانع. لكن أول ما يقال هؤلاء ليسوا أطباء. هل يذهب عند أي طبيب؟ طبيب عام، طبيب عيون ومرضه في القلب، لا يذهب إلى طبيب العيون أو طبيب الروماتيزم أو طبيب الباطنية، يذهب إلى طبيب القلب. وكما قلنا لا يذهب إلى أي طبيب قلب، يذهب إلى طبيب القلب المتخصص والخبير. إذن وصل الطبيب والقناعة عنده كاملة. الطبيب يقول له لابد أن نجري لك عملية قلب مفتوح وتحت التخدير العام ونسبة النجاح 50%. ماذا سيقول؟ ولا الضالين آمين، سيقبل مباشرة، مع أن هذا الطبيب احتمال 50% قائم وهو احتمال الهلاك، لكن هو في سبيل طلب النجاة يعرض نفسه للهلاك، وهو يأمل بطبيعة النفس البشرية يأمل بالنجاة، لا يفعل العملية ليهلك وإنما يفعلها لينجو. إذا كان هذا في إنسان خطأه أكثر من صوابه، أنت تسلم له وتستسلم بين يديه في أمر تضع عقلك فيه على حدة ولا تعمله أمام خبرته، فكيف بالله عليكم نجعل عقولنا مقدمة على الدين ونجعل أهواءنا فوق شريعة رب العالمين بزعم أن هذه قطعيات عقلية؟ والله لو أننا سألناهم ما هو تعريف القطعي والله لا يجدون جوابا. إذا كانوا لا يجدون تعريفا للقطعي فهل سيعرفون تطبيقا صحيحا لهذا القطعي؟ الجواب لا. إذن ثم تفرق بين مخاطبة من ليس بمؤمن لإقناعه بالإيمان، وبين مخاطبة من اقتنع بالإيمان ليخاطب بأصول هذا الإيمان وبقواعد هذه الشريعة وبما تبعها من غيبيات وأحكام وصلوات وحج وزكاة و إلى آخر هذه الأمور. فهذا الفرق واضح، وهو ما لم يفرق بين الأمرين والصورتين الفخر الرازي في قانونه الكلي هذا. قال: ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهما غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. كأنه يقول، وسيعبر عن ذلك بما هو أصرح، فيقول: ولما كان العقل أصلا للنقل، طبعا هذه مقدمة غير صحيحة، العقل ليس أصلا للنقل ولكن العقل خوطب لقبول النقل ولتقبله، فما دام العقل استجاب لوجود المولى وللإيمان بالرسل فليس له إلا أن يخضع للنقل الذي لن يدركه هذا العقل. وإلا أنا أسأل سؤالا لا يستطيع لا أشعري ولا معتزلي ولا جهمي ولا تحريري أن يجيب عنه: لماذا نغتسل من المني وهو طاهر ولا نغتسل من البول وهو نجس؟ لماذا صلاة الفجر ركعتان ونحن نكون نشيطين وحيويين، وصلاة العصر أربع ونحن نكون كسالى ومتعبين؟ لماذا هذه الصلاة، لماذا هذه الأوقات لم تكن زيادة عليها أو لم يكن نقصان منها؟ ليس عندنا الأجوبة العقلية على شيء من ذلك إلا الظن والقيل، لعله كذا ويحتمل كذا وممكن أن يكون كذا. أقول: إذا كان هذا في الأحكام العملية الفقهية عقلك عاجز، فكيف بالأحكام الغيبية؟ كيف بالأصول العقائدية الكلية التي لم يتقبل هذا العقل لأنه بني على غير أساس وأصل على غير هدى، وإنما أراد أن يجعل أموره مبنية على الأقيسة العقلية التي لا يوجد لها ضابط؟ فكم ينكر أناس ما يقره آخرون، وكم يقر أناس ما ينكره آخرون، كل ذلك بحجة العقل. قال: ولما كان العقل أصلا للنقل ثبت. يا سلام، هل كلمة ثبت تثبت؟ قلنا ثبت، انتهينا، أثبتنا. كلمة ثبت تحتاج إلى ما يثبتها. ولما كان العقل أصلا للنقل ثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معا، وهذا باطل. إذن النتيجة ماذا؟ أن يقدم العقل على النقل، لأن القدح في العقل سبيل للقدح في النقل. وإذا قدحنا في العقل والنقل هذا باطل، لابد أن يسلم لهم العقل دون النقل. أنا أقول شيئا، هل لا يوجد إلا القدح في العقل؟ ألا يوجد أن العقل له قدرة لا يتعداها ولا يتجاوزها؟ الآن بصرك له قدرة، له قدرة، تستطيع أن ترى 100 متر، 200 متر، 300 متر، 500 متر إلى زرقاء اليمامة كما يقول العرب، كانت ترى وترى، لكن في النهاية ستقف قدراتها البصرية عند حد. كذلك قوة العضل والعضلات، نستطيع أن نحمل 20 كيلوغراما، 50 كيلوغراما، بطل العالم في رفع الأثقال يستطيع أن يحمل 400 كيلوغرام، ثم لا يستطيع أن يزيد عليها أحيانا كيلوغراما واحدا. وهكذا في السمع، وهكذا في العقل، لأن نحن لسنا من أهل التخصص في علم الرياضيات، وبالتالي قدراتنا في هذا العلم محدودة. لو أنه قيل لنا أو ذكرت لنا مسألة حسابية معقدة وذكرت لعالم رياضيات، عالم الرياضيات هكذا ممكن يحلها وهو يلهو ويلعب، لأنها قضيته وتخصصه. بينما نحن نفكر في يعني أفراد السؤال، ولا أقول في السؤال، يكون هو قد انتهى من الجواب. ومن الطريف أن العلامة السيوطي رحمه الله يقول عن نفسه، يقول: وقد بلغت مرتبة الاجتهاد في العلوم كلها إلا الحساب، كنت إذا عالجت مسألة كأني أصعد جبلا. وهو عالم، لكن علمه في هذا الباب محدود، وهذا العلم نتيجة العقل الذي لم يفعل في إطاره الصحيح والمنضبط. انظروا ماذا يقول: ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة، يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة. طبعا نحن نبهنا وذكرنا لكم أن كلمة الدلائل النقلية ليست مختصة فقط بالسنة، بل هي تشمل القرآن، وإن لم يصرح بذلك لكن هذه نتيجة قوله وهذا مؤدى حكمه، وإلا لفصل وبين. وأنا أقول دائما هؤلاء الذين يسربون عقولهم للسنة تشكيكا بها، لو كانت عندهم الجرأة لسربوا عقولهم وأهواءهم وظنونهم للقرآن، لكن ليس عندهم الجرأة. ولا أقول ليس عندهم الإيمان، قد يكون إيمانهم أصلا مزعزعا مذبذبا، لكن هم أجبنوا من أن يصرحوا بهذه المعارضة العقلية الموهومة المزعوم أنها قطعية للقرآن الكريم، مع أنه ما من قضية عقلية ترد كشبهة على نص سني إلا ويرد مثلها عند أصحابها على القرآن، لكنهم يفرقون بالتحكم من جهة وبالجبن من جهة أخرى. وإلا ما وردنا في القرآن مما لا نستطيع أمامه إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ورد مثله في السنة، ولا يسعنا أمامه إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن قدراتنا العقلية اجتمعت أو تفرقت محدودة أيها الإخوة. قال: ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة، أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها، يعني إما أن ننفيها وإما أن نؤولها أو نحرفها، ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع، يعني التبرع يعني شيء غير لازم، نحن لا يلزمنا أن نؤول هذه التأويلات وأن نذكر فروعها. ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابهات. وبالله التوفيق. أصلا لماذا سماها متشابهات؟ لأنها عنده خالفت نظره العقلي، وإلا فهي قد تكون واضحات، هي عندك متشابهة بينما عند غيرك واضحة. لذلك يا إخوة اسمعوا كلمة الإمام ابن خزيمة، ما أعظمها وما أجملها وما أبهاها. يقول ائتوني بأي حديثين تظنون فيهما التعارض لأكشفه لكم، أو كما قال رحمه الله. الحقيقة هذا يدل على أمرين، على عظمة الإيمان بالسنة وبرسول الإسلام في قلب هذا الإمام، وعلى علو كعبه في العلم، وأن عنده الأصول العلمية المنضبطة التي تكشف كل توهم يسمى قطعا، وكل ظن يسمى عقلا، والعياذ بالله تعالى. ولا بد أو لا بأس أن نذكر في هذه اللحظة أن الإمام الشافعي ألف كتابا كاملا، لعله من أوائل كتب في هذا الباب، سماه اختلاف الحديث، رد فيه بعض ما تصوره بعض معاصريه من أن هذا الحديث يخالف ذاك الحديث، أو هذا الحديث يخالف العقل، أو هذا الحديث يخالف القرآن. بيّن ذلك كله، وألف الإمام ابن قتيبة الدينوري كتابا سماه تأويل مختلف الحديث، وألف الإمام أبو جعفر الطحاوي كتاب مشكل الآثار، طبع الطبعة الجديدة في 14 مجلدا، كله في باب الحديث وما يتوهم أن من الحديث ما يخالف بعضه بعضا. إذن هو جعلنا أمام احتمالين في النهاية، الاحتمال الأول إما تقديم العقل على النقل، والاحتمال الثاني تقديم النقل على العقل وهذا باطل، الاحتمال الثالث تقديم النقل النقل على العقل بشرط تأويل النقل يتوافق مع العقل فرجعنا إلى العقل، أو أن لا نؤوله ثم نفوض العلم به إلى الله تعالى. أنا أقول ما دمت تدرك أن من النصوص ما قد لا ما ما ما قد تغيب عن العقل أو يغيب عن العقل إدراكها، لماذا لم تقرر ابتداء بالتفويض إلى الله سبحانه وتعالى؟ والتفويض إلى الله هو نوع وصورة من صور الإيمان بالغيب التي هي أول صفات المؤمنين. لكن انظروا بالمقابل، انظروا بالمقابل ماذا يقول عضد الدين الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام، وهو كما قال الشيخ المعلم رحمه الله كأنه تلخيص للقانون الكلي الرازي الذي ذكرناه قبل قليل. يقول وتقديم النقل على العقل باطل للأصل بالفرع، يعني كيف نبطل الأصل بالفرع، والأصل هو العقل والنقل هو الفرع، وفيه إبطال للفرع، إذا أبطلنا الأصل بالفرع أبطلنا أيضا الفرع لأنه نتيجته، وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضا لنفسه فكان باطلا. المشكلة أنهم يضعون مقدمات يجعلونها مسلمات ثم يبنون عليها النتائج القطعيات، والمقدمة أصلا تكون فاسدة، المقدمة الأولى أصلا تكون وهمية ظنية، وهذا ذكرني من باب الطرفة بحوار جرى بين بعض طلبة العلم وبين شيخي رحمه الله في مسألة فقهية، وهي مسألة هل جدة ميقات، يعني ميقات للحجاج أم ليست ميقاتا. فأنا كنت جالسا، فهذا الأخ الفاضل أمسك ورقة وقلما وبدأ يرسم خارطة جدة ويقول هنا الميقات وكذا. فقال فإذا انتهينا من ذلك، فقال له الشيخ نحن لم نبدأ حتى ننتهي، هذه مقدمة فاسدة، فماذا ستكون النتيجة؟ والآن كذلك هؤلاء القوم، نقول لهم مقدماتكم موضوعة من أجل نتائج، ونحن لم نسلم بالمقدمات حتى نسلم بالنتائج. نعم، والحقيقة أن هنالك كلمات يعني ذهبيات في هذا الباب في الرد على هذا الزعم، من أهمها كلمة للإمام ابن الوزير، وهي كلمة مختصرة لكنها الحقيقة رائعة جدا وقوية جدا. مع أن الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة نقد هذا القول بأكثر من 100 وجه، وكنت قد لخصته قديما في كتاب بعنوان العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون، طبع قبل 20 سنة. فكلام الإمام القيم في الحقيقة كما قلنا، لو أننا أردنا أن نقف عند كل وجه من هذه الوجوه، والله لهذا احتاج إلى دورة كاملة من أول مجلس إلى آخر مجلس ولن ننتهي، لأنه بحث أبحاثا رائعة رائدة. يقول ابن القيم في مقدمة الكلام، قال وقد أشفى شيخ الإسلام يعني ابن تيمية في هذا الباب بما لا مزيد عليه، وبين بطلان شبهة القانون الكلي هذا، وكسر طاغوته في كتابه الكبير، يقصد تعارض العقل والنقل. ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره ودحضة، وذلك يظهر من وجوه، وهذه الوجوه بلغت أكثر من مجلد كامل من في 100 وجه زيادة. رحم الله الإمام ابن القيم. اسمعوا ماذا يقول العلامة ابن الوزير اليماني في كتاب إيثار الحق على الخلق. يقول وقد اعترضهم في ذلك المحققون بأن العلوم يستحيل تعارضها في العقل والسمع، فتعارضها تقدير محال، يعني ابتداء افتراض وجود التعارض محال، فكيف نجعل المحال قطعا؟ هل يكون المحال أمرا قطعيا؟ لا يكون المحال أمرا قطعيا إلا في حالة واحدة، أنه محال قطعيا. أما أن يكون هذا المحال قطعيا بذاته ليرد به الثابت الواضح الجلي الصريح، أو الذي خفي عليك بعضه ولم تدرك بعضه وهكذا. قال وقد اعترضهم في ذلك المحققون بأن العلوم يستحيل تعارضها في العقل والسمع، فتعارضها تقدير محال، فإنه لو بطل السمع أيضا بعد أن دل العقل على صحته لبطلا معا أيضا، لأن العقل قد كان حكم بصحة السمع وأنه لا يبطل، فحين بطل السمع علمنا ببطلانه بطلان الأحكام العقلية، قلب عليهم حجتهم وعكس عليهم شبهتهم. يعني أنت بعقلك حكمت بالربوبية وحكمت بالنبوة، حينئذ يجب أن تقبل كل ما جاء عنهما. فالآن إذا شككت بما جاء عنهما شككت بالعقل الذي قبلهما ابتداء، وهذا إبطال للعقل والنقل معا، عكس عليهم حجتهم العقلية ظهرا لبطن. واسمعوا ماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله. ما هو أصله عندهم؟ العقل. إذا قدمنا النقل على الطعن على العقل لزم الطعن في أصل النقل وهو العقل. قال قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله ممنوع، يعني هذا كم غير مقبول. فإن قوله العقل أصل النقل إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر، أو أصل في علمنا بصحته. واضح الفرق؟ إما أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر، وهذا غير صحيح لأن أصل الأمر ثابت هو من عند الله، أو أنه أصل في علمنا بصحته، وهذا هو المقصود. كونك تعلم أن هذا حكم الله أمر متعلق بك، ليس متعلقا بحكم الله من حيث هو ومن حيث وجوده ومن حيث تقريره. قال فالأول يعني أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر أي من عند الله، فالأول لا يقوله عاقل، فإنما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفا على علمنا به، فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس الأمر. الآن وصل علماء الغرب إلى القمر، نحن لا نستوعب ذلك ولا نتصوره، لكن هل عدم استيعابنا له ينفيه؟ وكذلك قل في علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلوم الطب وعلوم الكمبيوتر وإلى آخره، هذه كلها علوم موجودة، لكن عدم إدراكنا لصحتها أو معرفتها لا يمنعنا من التصديق بها. قال فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلم. أنا أسأل، هل كل حديث نفهم معناه أم لابد أن نستعين عليه بكتب العلم؟ لا شك أنه ليس كل حديث نفهم معناه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسان عربي مبين، فكيف إذا كان هذا الحديث الذي هو بلسان عربي مبين يتكلم عن قضية ليس لنا أمامها إلا أن نسلم ونستسلم؟ أليس من باب أولى أن نسلم ونستسلم؟ ولا نقول عدم إدراكنا سبب لنقض هذا الحديث ورده؟ قال فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلم، وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وإن كذبه من كذبه، كما أن وجود الرب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلم، فلا يتوقف ذلك على وجودنا فضلا عن علومنا وعقولنا. الحق يا إخوة قائم بذاته، وجدنا أم لم نوجد، عقلنا أو لم نعقل، هذا الوجود والعدم والعقل وعدمه متعلق بنا وبنقصنا، ليس متعلقا بوجود هذا الحق وثباته وربوته. قال فالشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، لأنه ثابت وراسخ ومحكم ومبين ومتين، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا. وإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن قبل ذلك، وإذا فقده كان ناقصا. وأما إن أراد القائل تلك الكلمة الأولى القانون الكلي، وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل على صحته وهذا هو مراده، يعني فعلا هو يريد أن يقول أن العقل أصل السمع ودليل صحته، فإذا شككنا بالعقل شككنا بالنقل، فيقال له: أتعني بالعقل هنا القوة والغريزة التي فينا، يعني الدماغ أو القلب، أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ ما فائدة عقل إنسان ولد فيه عقل لكننا حبسناه في غرفة أطعمناه وأسقيناه ولم نطلعه على العلوم ولا المعارف، لا يرى إلا الجدران الأربعة والطعام والشراب، العقل موجود عنده لكن العلوم المستفادة هل هي موجودة؟ ليست موجودة. قال: فالأول لم ترده وتمتنع إرادته، يعني لا يمكن أن تكون تريد بالعقل هنا الدماغ أو القلب، لأن تلك الغريزة ليست علما، لأن تلك الغريزة ليست علما يمكن معارضته للنقل. يعني هل العقل المجرد الذي هو الدماغ أو القلب هو علم؟ ليس هو علما، هو أداة يستجلب فيها العلم. قال: وإن كان، أي هذا العقل الذي هو الدماغ، شرطا في كل علم عقلي أو سمعي. هل يخاطب من ليس له دماغ؟ لا يخاطب. هل يخاطب من ليس له قلب؟ لا يخاطب. هذا الذي خوطب وليس في قلبه دماغ، هل تجري عليه أحكام الشريعة؟ لا تجري عليه، لا تجري أحكام الشريعة سواء أكانت عقلية أو نقلية إلا إذا كان عنده عقل، أي دماغ وقلب. قال: وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له، ما دام العقل موجودا ليكون شرطا في الخطاب العقلي والنقلي، فكيف نجعل هذا الشرط منافيا للمشروط وهو إنما يكون بوجوده؟ هذا تناقض، وبالتالي لا نجعل الأمر أمر منافاة وإنما نجعل الأمر أمر مواءمة وموافقة. قال: وإن أردت، يعني بكلمة العقل، العلم والمعرفة الحاصلة بالعقل، يعني كما قال العلوم المستفادة بغريزة العقل والدماغ، قيل لك: ليس كل ما يعرف بالعقل، قيل لك ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم من العقليات، وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول. الآن من العلوم العقلية الكيمياء والفيزياء والرياضيات، ما شأن هذه بمعرفتنا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا صلة له به في قريب وبعيد. قال: بل ذلك يعلم بالآيات والبراهين الدالة على صدقه، فعلم أن جميع المعقولات ليست أصلا للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها، طبعا كلمة السمع هي نفسها كلمة النقل، لأن النقل لا يعلم إلا بالسمع، والمقصود بالسمع هو الشيء المستفاد، وهو ما يناقض عندهم العقل وما جعلوه معارضا له. قال: فعلم أن جميع المعقولات، يعني ليست كل المعقولات أصلا للنقل، لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها ولا بمعنى توقف ثبوته في نفس الأمر عليها، فما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير، مع أن العلم بصدقه له طرق كثيرة متنوعة. حقيقة إخواني الكلام كثير جدا والوقت قد انتهى، لكن أحببت أن أختم، يعني وإن كان ما سبق وجها واحدا، كل الذي تكلمنا فيه وجه واحد من أكثر من 100 وجه ذكرها الإمام ابن القيم، كل وجه يكاد يكون أقوى حجة عقلية في الرد على شبهاتهم التي ظنوها عقلية قطعية وليست كذلك. أقول أحببت أن أختم هذا بشعر ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة. اسمع ماذا يقول. أولا قبل شعر ابن القيم هنالك شعر مشهور جدا وبحثت في حدود علمي عن قائله قديما لم أجد قائله، وأرجو أن يعينني الله على أن أبحثه من جديد. يقول: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا، لأن الله عز وجل وصف بأنه عليم لم يوصف بأنه عاقل، دل هذا أن العلم أقوى من العقل. أما ابن القيم ماذا يقول؟ يخاطب العقلانيين الذين هتك أستارهم ودك حصونهم وحطم أوهامهم التي حسبوها قطعيات وإن هي إلا ظنيات. يقول: فعلى عقولكم العفاء، فإنكم عاديتم المنقول والمعقولة، وطلبتم أمرا محالا وهو إدراك الهدى، لا تبتغون رسولا، يعني تريدون الهدى دون رسول، وزعمتم أن العقول كفيلة بالحق، أين العقل كان كفيلا؟ وهو الذي يقضي فينقض حكمه عقل ترون كليهما معقولا. هذا قطعي، فيأتي عقل يقول: لا هذا ظني، وكلاهما حكمه حكم العقل، وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا يلفى لديه باطلا معلولا. حتى ال- ال- ال- ال- الشخص نفسه قد يحكم يقول: هذه قضية قطعية، تعال عليه بعد يومين، فإذا يقول: لا هذه ظنية، وهو شخص بنفسه. كيف بتعدد الأشخاص والعقول؟ لا يستقل العقل، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف العين كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. الآن العقل، انظروا هذا التشبيه ما أجمله، العقل كالعين، والشرع كالضوء. هل العقل ينفع دون شرع؟ هل العين تبصر دون نور؟ هذه كهذه سواء بسواء. كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. يعني يا من لم تهتدي بالنبوة، هل ستهتدي بالعقل؟ نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة، فاتخذه دليلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. الطريق إلى هذا الجبل هذا من هنا، فكيف نأتي من هناك؟ والهدف من هنا والطريق من هنا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت يعني انحرفت، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا، كم رام قبلك ذاك من متلدد المتلدد هو الحيران والمتحير. كم رام قبلك ذاك من متلدد حيران عاش مدى الزمان جهولا، ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا، فتراه بالكلي والجزئي والذاتي والعرضي طول زمانه مشغولا. مصطلحات وتقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، لا تجد عليها أثارة من علم ولا قبصا من نور. فإذا أتاه الوحي لم يأذن له ويقوم بين يدي عداه مثيلا، يعني يصبح أمام الوحي كأنه عدو له، ويقول تلك أدلة لفظية، الوحي أدلة لفظية معزولة عن أن تكون دليلا، وإذا أبت إلا النزول عليه كان لها القرى التحريف والتبديل، يعني إذا قبلها أولها وحرفها، وإلا في الأصل أن يردها ولا يقبلها. قال فيحل بالأعداء ما تلقاه من كيد يكون لحقه تعطيلا، ثمرة التحريف ماذا؟ التعطيل. قال وانظروا ما أجمل هذه الخاتمة، قال واضرب لهم مثلا، يريد الآن أن يضرب مثلا لهؤلاء العقلانيين في نقاشهم وجدالهم ومواقفهم من النصوص. قال واضرب لهم مثلا بعميان خلو في ظلمة لا يهتدون سبيلا، هم عميان ويجلسون في ظلام، ظلام على ظلام، ظلمات بعضها فوق بعض. واضرب لهم مثلا بعميان خلو في ظلمة لا يهتدون سبيلا، فتصادموا بأكفهم وعصيهم ضربا يدير رحى القتال طويلا، حتى إذا ملوا القتال وجدتهم، حتى إذا ملوا القتال رأيتهم مشجوجا أو مفجوجا أو مقتولا، وتسامع العميان حتى أقبلوا للصلح فازداد الصياح عويلا. يعني العميان الآخرون بلغهم أن عميانا يتقاتلون فجاءوا لإنقاذهم، ماذا ستكون النتيجة؟ ويل وثبور، وإلى الله تصير الأمور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في المجلس القادم إن شاء الله وهو الأخير نفسح المجال لشيء من الأسئلة حول قضية العقل، لأنكم كما ترون استوعبت معنا قريبا من ساعة، ولم نذكر إلا وجها واحدا من وجوه الرد على العقلانيين، ونجعل الوقت الباقي لسرد كما وعدناكم لسرد الوجوه التي ذكرها العلماء ردا على الأشعرية وبيانا لما خالفوا فيه عقيدة السلف من أهل السنة النبوية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.